بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منظومة القواعد الفقهية لفضيلة العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المنظومة في أصول الفقه وقواعده، القواعد الفقهية وفي أصول الفقه، من تأليف ونظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76,300 للهجرة. هذه المنظومة تميزت بميز، من ميز هذه المنظومة أنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني، وهكذا تأليف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قريبة المأخذ لما أسلفنا أنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني. وثانيا أن هذه المنظومة اشتملت على جل القواعد الفقهية وأيضا على بعض القواعد الأصولية والمسائل الأصولية، وإلا فإنها مشتملة على جل القواعد الفقهية. وكذلك أيضا من ميزها أن ناظمها عالم كبير، شيخ عبد الرحمن رحمه الله عالم كبير في الفقه، في العقيدة، في الأصول، في القواعد الفقهية. لا شك أن المؤلف إذا كان مؤلفه ممن رسخت قدمه في العلم، لا شك أن هذا سيكون له أثر على المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله في بدء منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة، سبقا شرحنا البسملة ما شرعنا في شرح الزاد المستقنع، شرحنا البسملة، والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ منظومته بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله، أيضا افتتح منظومته بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالحمد لله، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة بالحمد لله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد لله. والحمد لله يعني اختلف فيها العلماء رحمه الله، اختلفوا في تفسيرها، وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أن معنى الحمد لله معناها يعني وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، يعني وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وقيل بأن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بالذكر الجميل، ثناء على الله عز وجل بالذكر الجميل. والصواب في ذلك وما سلف أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وقوله الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله عز وجل، كل المحامد لله عز وجل. الحمد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حمد مطلق، هذا خاص بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على كل أسمائه وعلى كل صفاته وعلى كل أفعاله. أما المخلوق فإنه لا يحمد على كل أفعاله وصفاته، الحمد المطلق هذا خاص بالله عز وجل. القسم الثاني الحمد المقيد، القسم الثاني الحمد المقيد. المخلوق هذا يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد حمدا مقيدا، قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على غيره من الأفعال. نعم. وقوله لله للاختصاص، يعني أن الحمد المطلق الله عز وجل مختص به. الحمد لله العلي الأرفع، العلي اسم من أسماء الله عز وجل بمعنى ذو العلو، ذو العلو التام. فالله سبحانه وتعالى له علو الذات وله علو الصفات. نعم. علو الصفات هذا متفق عليه بين أهل القبلة، أهل القبلة يتفقون على ذلك. وأما علو الذات فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فقوله العلي بمعنى ذو العلو التام، علو الذات وعلو الصفات. الأرفق من أسماء الله عز وجل الرفيق، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومن صفته سبحانه وتعالى صفة الرفق. ومن رفق الله عز وجل أنه لا يعاجل العاصي بالعقوبة. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلى آخره. نقف على هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.